طيفان بالعباد لطوف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم يا لطيفان بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيفان الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك جواد قبل التبرم والفساد سالك بطه والعباد أهل السرايا تحيي البلاد مع العباد يا لطيفة بالعباد الطف بنا عبدك ببابك واقف ومن عذابك خائف وبفنائك عاقف يرجوك تدرك بالمراد الطف بنا واسق البلاد وارحم يا جواد قبل التبرم يا ذا الجلال وذا الكرام نطلبك دار حمّن جرام وامحو الكبائر واللمام وافتح لنا باب السداد يا لطيفة بالعباد يا ذا الجلال وذا الكرام نطلبك ترحم من جرام وامحو الكبائر افتح لنا باب السداد يا لطيفة العباد ارفض بنا واسر البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التمرد والفساد يا عيشالنا ولا تواخذ من جانا إنك لطيف بالعباد يا لطيف بالعباد وازق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التمرد والفساد يا ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تواخذ من جانا إنك لطيف بالعباد يا لطيف بالعباد طف بنا يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفا غيثوا عبيدا قد هفا حير مضايع للمعا وازق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التمرد والفساد يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفا غيثوا عبيدا قد هفا حير مضايع يا للمعاد يا لطيف طف بنا وازق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التمرد تداركوه بالثبات واسعدوا قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجد يا لطيفا بالعباد طف بنا وازق البلاد وارحم عبيدك يا جواد ثم الصلاة على الرسول خير لنا مع بالبتول ما لحظة أرض في الفصول ولا غلوة صاحب الجياد يا لطيفة بالعباد اطلب منا راس البلاد وارحمنا به ذاك الأنوار قبل التبرم والفساد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه ونفعنا به بكم في الدارين آمين. قال باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. وبه لي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول الثوري والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. تقدم معنا أن الدين الإسلامي كرم بني آدم في بدايته وفي نهايته وفي حياته وبعد وفاته، فهو لا يعامل كما يعامل في بقية الأديان، منهم من يحرق ميتهم ومنهم من يسحبوه ومنهم من يأكلوه. ففي أفريقيا في دولة هناك عرايا، إذا مات الميت من قبيلة يهدوه إلى القبيلة الثانية يطبخوا ويأكلون ويقولون ما طعمنا لحما ألذ من لحم بني آدم، نسأل الله العافية والسلام. لكن الدين الإسلامي لا، كرم بني آدم وحرم أذية الميت، فإن الميت يحترم كهو حي. ومن ذلك الصلاة عليه، فالصلاة عليه واجبة على الكبار والصغار الذين هم قد ظهرت منهم أمارات الحياة من الرجال ومن النساء، فقط حالة واحدة لا يصلى فيها على الطفل، وهو إذا كان الطفل هذا لم تظهر عليه أمارات الحياة بعد انفصاله من بطن أمه فهذا لا يصلى عليه. إذا كان هذا الطفل خرج من بطن أمه ميتا ولم تظهر عليه أمارات الحياة، لا حركة ولا عطاس ولا صياح، فهذا إذا لم يبلغ 4 أشهر بالإجماع لا يصلى عليه ويسن لفه في خرقة ودفنه، وإذا بلغ 4 أشهر ففيه خلاف، ففي بعض المذاهب يغسل كالكبير ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وفي بعض المذاهب وعند بعض العلماء أيضا يعامل كالصغير. وقد ضم بعضهم هذه الأقسام الثلاثة بقوله والطفل في الوفاة كالكبير والسقط في الوفاة كالكبير إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواء اعتبرا، أو خفيت أيضا ففيه لا يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب. ولهذا قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والثوري وغيرهم من العلماء. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، ورواه بعضهم عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ورواه أشعث بن سوار غير واحد من عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قال وهو قول الثوري والشافعي. وبه قال أصحاب أبو حنيفة، وهو قول مالك أيضا والأوزاعي. فإذن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إذا لم تظهر من سقط أمارات الحياة فإنه لا يجب غسله ولا الصلاة عليه، ولكن يسن لفه بخرقة ودفنه. قال الشوكاني هو الحق كما تقدم. تم. باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث. هذه مسألة أخرى أيضا تتعلق بالأموات، وهو أن الميت إذا مات معلوم أن بني آدم لا ينجس. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فمن كرامة بني آدم أنه لا ينجس بالموت ويبقى طاهر. وقال بعض العلماء وبعض المذاهب أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل. ونظرا لهذا الخلاف اختلفت المذاهب، هل يمكن ندخل الميت إلى المسجد ونصلي عليه في المسجد أقوال. وسبب الاختلاف أن هناك حديثين صحيحين متعارضين كلاهما في الصحيح. الرواية الأولى من صلى على ميته في المسجد فليس عليه شيء، معناه أنه جائز وليس في شيء. رواية ثانية أيضا صحيحة مثلها، من صلى على ميته في المسجد فليس له شيء، أي صلاته عليه حرام وباطلة ولا يحس شيء. هنا بسبب هذه الروايات المتعارضة وكلاهما في درجة واحدة اختلف الأئمة. فرجح الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رواية من صلى على ميته في المسجد فليس عليه شيء، فعنده الصلاة على ميت المسجد جائزة. ورجح الإمام مالك الرواية الأخرى من صلى على ميته في المسجد فليس له شيء، فعنده لا يجوز إدخال الميت في المسجد ولا الصلاة عليه إلا خارج المسجد. وما زال المالكية الآن متعصبين لهذا القول، فلا يدخلون ميتهم حتى في مكة والمدينة، لا يدخلون المسجد الحرام ولا يدخلون المسجد النبوي، يصلون عليه خارج المسجد. على كل حال احنا ما نتدخل في المذاهب، انما هذا هي المسألة حكمها المقرر. والدليل الأئمة الثلاثة الشافعي واحمد وابو حنيفة هذا الحديث ما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بلغت ان بعض الصحابة يعارض في الصلاة على الميت في المسجد فقالت ما أدري أنسي الناس أم تناسوا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. لهذا صارت الصلاة عليهما في المسجد جائزة نظرا لهذا الحديث. وهذا ابن البيضاء، بيضاء هذه هي اسمها وعد، ولما أنها بيضة صارت تعرب بالبيضاء، جابت بثلاثة أولاد كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهم سهل وسهيل وسهيل وصفوان. هؤلاء كلهم من الصحابة وأمه اسمها البيضة. فسهل وسهيل هذولا مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه في المسجد. ولأجل هذا الاختلاف راعى أسلافنا الأبا علوي وأن لا يصلون على الجنائز غالبا إلا في الجبانة، لأن الجبانة ليست مسجد ولكنها مصلى. كل هذا مراعاة لهذا الاختلاف وتورعا واحتياطا. وكان سهيل هذا الذي توفي هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، توفي سنة 9 من الهجرة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقال هذا هو مذهب الأئمة. وقال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، وهو مذهب ابن أبي ذئب وأبي حنيفة على قولين. وكل من قال بنجاسة الميت بالموت وطهارته بالغسل قالوا لا يصلى عليه إلا خارج المسجد. واحتجوا بحديث أبي هريرة من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، بينما يعرض حديث ثاني من صلى على جنازة المسجد فليس عليه شيء، وهذا هو دليل الإمام الشافعي. واحتج بعضهم قال أن بأن العمل استقر على ترك ذلك، أن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة. قال الحافظ بن حجر ورد بأن عائشة أنكرت، لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، وقال كيف ينكرون هؤلاء، ما أدري، أنسي الناس أم تنازوا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد كما قلنا بهذا الحديث. وفي قال أحمد وإسحاق وهو قول الجمهور، واستدلوا بهذا الحديث الذي قرأناه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المصلى وكان في الحبش، فنزل جبريل وبسط الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى النجاشي مسجى وهو في الحبشة مكفن، فصلى عليه في المدينة المنورة تكريما لهذا الملك العادل. قال وللمصلى قال حكم المسجد فيما ينبغي. المصلى معناه المحل الذي هو موقوف للصلاة وليس بمسجد، والمعتمد أنه لا يصح فيه الاعتكاف مثل الليل الجبان. وكذلك مسجد الحبيب الله الحداث الحاوي الفتح أكثر مصلى، ولا يوقف منه مسجد إلا هذاك المدور الذي هو ملاصق لباب بيتي رضي الله عنه، وهذا مسجد وما عدا مصلى. وقال إننا لا نوقفه مسجد لأنه يتعلم فيه الأطفال القرآن والقراءة والكتابة في حياته، فلا لصونا له عن لعب الأطفال جعلناه مصلى. ويقال إنهم الآن في الأيام الأخيرة لما وضعوا البلاط في جميع أرضيته وقفوا ذلك البلاط مسجد، كما وقع في المسجد الحرام بئر زمزم الآن في وسط المطاف، وفوهتها من فوق لا تعتبر من المسجد ولا يصح وقفها مسجد لأنها من حين ما أنشئت هكذا. فلما جاءت العمارة الأخيرة وبلطوا المسجد الحرام بالبلاط الجديد، بلطوا الفوهة حق بئر زمزم الواقع في المطاف، ووقفوا ذلك البلاط مسجد، حيث أنه الطائف لما يمر فوقها ما يكون خارج المسجد، لأن من شرط الطواف أن يكون خارج الكعبة وداخل المسجد. فلو لم تكن من المسجد لأدى ذلك إلى بطلان الطواف من مر فوقها في أي شوط من أشواط المطاف. ولكن لما وقف فوق ما فوق الفوهة مسجد صارت من المسجد، فيصح مرور الطائف فوقها. قال هنا قال روى ابن أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيب صلى على عمر في المسجد. زاد رواية ووضعت الجنازة تجاه المنبر، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك أنت. والحق قال هو الجواز. وأما حديث أبي داود الذي قال من صلى على ميته في المسجد فلا شيء له، قال أجيب عنه بأجبة، قال منها أنه ضعيف لا يصح الحديث أجبة، والمعتمد أن الحديثين صحيحين. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوبة وضعيف. الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المزوعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد ف فلا شيء عليه، وهذا هو دليل الإمام الشافعي ولا حجة له حين الذبيح. الثالث لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوقف تأويله على فلا شيء عليه، فتكون اللا بمعنى على أي أن صلاته صحيحة ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهل بن البيضة وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى وإن نسات فلها أي فعليها. والرابع أنه محمول على نقص الأجر فقط في حق من صلى في المسجد ورجحه ولم يشيعها ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشيعه إلى المقبرة وحضور دفنه. قال النووي قلت الظاهر أن حديث أبي داود حسن. قال حافظ التقرير صالح بن نبهان المدني مولى تما صدوق اختلطها في آخر عمره. قال ابن عدي لا بأس برواية القزمة منه كابن أبي ذيب وابن جريح، وروى أبو داود هذا الحديث من طريق ابن أبي ذيب عن صالح وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر ولا على صهيب، فوقع إجماع الصحابة رضي الله عنه على جواز الصلاة على الميت في المسجد، فلا بد من تأويل حديث أبي داود المذكور كما تقدم. كما قلنا أن عمل الأساد العربي هنا يصلون على الجنائز في القبانة لأنها ليست مسجد لكنهم صلاة، ويراعون الخلاف إلى في مسجد العربي فلا يدخلون الجنازة مسجد العربي لهذا الخلاف. وإذا صادف موت شخص ليلة الخاتم ليلة 27 رمضان توضع الجنازة خارج المسجد من الناحية الغربية ويخرج الإمام يصلي عليها هناك ويقتدي به الناس في المسجد إلى ما وراء المسجد. هذا كله بعض الناس بيقول ليش؟ قال هذا مراعاة للخلاف، هذه مسألة علمية ما تفهمها أنت يا فلان ولا فلان ولكن يفهمها العلماء والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الدارين آمين. رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن عقبة بن عامر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقيتم عشاراً فاقتلوه. رواه الإمام الطبراني عن مالك. هذا الأحاديث هذه في لباس أهل الجنة، نسأل الله أن يكون من أهل الجنة وأن يكسونا ويكون في الجنة. وعد الله المؤمنين لأنهم في الجنة يلبسون الحرير، قال وهذا اللباس يتلون، فهو صباحا يكون مثلا أبيض، ظهرا يكون أحمر، عصرا يكون أخضر، ولا هناك ليل في الجنة يتلون. قال تعالى ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى ثم الإضافة إلى اللباس الحرير يحلون أساور من الذهب ومن الدر والياقوت، يحلون فيها أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابنا طهورا. هذا السوار الذي يلبسه المؤمن في الجنة كله يملي اليد كلها لما فوق، لكن ايش ما هذا اليد كما يدك في الدنيا؟ لا، انت طولك يكون يا مؤمن في الجنة 60 ذراع وعرضك 7 أذرع في سن 33 سنة وهي قوة الشباب. أي بتكون اليد هذه إذا كان طوله 60 ذراع كم سارة يمكن هذه أو ما يقاربها أو كالعمود؟ هذه كل الأيدي تسور وتحلى بالذهب وغيرها من المجوهرات الثانية، ويبلغ السوار في يد المؤمن حيثما يبلغ الوضوء. ولهذا ينبغي الإنسان عندما يغسل وجهه يغسل جزء كبير من الرأس ويغسل اليدين إلى الكتف حتى يبلغ السوار إلى محل الوضوء. هذا هو التحجيل في اليدين وفي الرجلين، تمام؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الثاني الشيطان. كان الوارد عبد الله الشاطري يعجب هذه الآية ورح بها كثير، وفيها خلاف بلغت إلى حوالي 48 قول، وهي قوله تعالى في سورة فاطر ثم آتينا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه كما ظلم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال جنات عدن يدخلونها، وفي قراءة يدخلونها، كل من 3 أصناف الظالم لنفسه والمقتصد وسابه إلى خيرات. لكن الخلاف هنا في تفسير هؤلاء الثلاثة منهم أقوال بلغت إلى نحو 48 قول. بعدين قال إيه؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها أساور من فضة إلى آخر الآية. بشارة عظيمة، نسأل الله عنا وإياكم بشارة من السابقين الذين يدخلون الجنة مع السابقين الأولين. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الثاني الشيطان شيئا من صلاة فليسبح القوم إن الثاني الشيطان شيئا من صلاة فليسبح القوم إن الثاني إن الثاني إن الثاني الشيطان شيئا من صلاة فليسبح القوم ولتصفق النساء. رواه أبو داود عن أبي هريرة. هذا دليل على سجود السهو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان عليه سبيل، فكيف قال إن الثاني الشيطان شيئا في صلاته؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، ولكن ينسى أحيانا بإذن الله لأجل يشرع لأمتي حكما شرعيا في تلك المسألة التي نسيها. ولهذا قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنى. وقال في سورة سبح: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومع علو مقامه وارتفاع قدره صلى الله عليه وسلم قد يتنزل إلى مستوى عامة الناس حتى يشرع لهم بعض الأحكام. ومن هذا قوله في الحديث: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة. كيف هذا؟ يعني لأجل يشرع، يعرف الناس أن البول قائم جائز مع أنه خلاف الأولى. فقيل إنه أتاها عمدا لأجل يبين لأمته القواعد، وقيل لوقع إن كان بمأبضه وهما باطن الركبة فلم يقدر على الجلوس، وقيل لأن الأرض كانت فيها قمامة. فلهذا قال يفعل بعض الأشياء لأجل يشرع لأمته بعض الأشياء. ومثل حديث الوصال في الصوم حرام، وهو أن يستمر الإنسان في الصوم إلى أن تغرب الشمس ولا يفطر، ويستمر صائم إلى السحور إلى ثاني يوم، هذا حرام. ورخص لهم إلى السحور فقط. فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم نهارا وليلا حتى يطلع الفجر ولا يأكل شيء، واليوم الثاني يصوم، أرادوا يقتدون به فنهاهم وقال لهم: إنكم لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين صلى الله عليه وسلم. فمقام هذا العالي قد يتنزل أحيانا إلى مقام عامة الناس ليشرع لهم بعض الأحكام. قال صاحب الزهد: ويحرم له الوصال. وهكذا في كثير من المسائل من ثلاث الناس. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم اسمه صلوا عليه. أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار ابن نزار. وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية، وخرجت منك من عهر ولا من عهد؟ من عهر الجاهلية اسفح. فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية أولا من عهر الجاهلية. طيب. وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا. صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البيهقي في الدلائل. نسب النبي صلى الله عليه وسلم كل آباء وأجداده إلى آدم، أولا إلى عدنان ثم إلى إبراهيم ثم إلى آدم، كلهم كانوا موحدين لم يتدنسوا بعبادة الأصنام. وكل أمهاته من آمنة إلى أمنا حواء كذلك أيضا حفظهم الله من سفاح الجاهلية ومن عقائد الجاهلية تكريما له صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نسبه عليه الصلاة والسلام أو عمود النسب الذي يتكون من هؤلاء الرجال والنساء العفيفات الصالحات، المعتمد أنه لم يثبت بالسند الصحيح إلا إلى عدنان، حوالي 22 جد إلى عدنان، وعدنان كان في عهد موسى. وقد ألف الحبيب عمر بن عبد الكاف كتابا سماه الصرح الممرد في آباء النبي الممجد صلى الله عليه وسلم. أما من فوق عدنان إلى إبراهيم ثم إلى آدم إلى آدم فلم يثبت في أحاديث صحيحة، وإنما قال كذب النسابون، لأن هناك قرون لم يعرف من نشا فيها. قال تعالى وقرونا بين ذلك كثير آلاف السنين. فهؤلاء آباءه وأجداده عليه الصلاة والسلام أخبر القرآن أنه كان يتقلب من ظهر رجل إلى ظهر رجل، وسماهم بالساجدين، فقالوا وتقلبك في ليش في الساجدين. وإذا كانوا مدحوا بأنهم من الساجدين فإن السجود لم يمدح إلا إذا كان لله، أما لغير الله فلا يمدح. فيكون ذلك دليل على أن التوحيد موجود فيه وفي آبائه وأجداده لا فينا آدم صلى الله عليه وسلم. وذلك تعرف أنهم كلهم ناجون من النار ببركته صلى الله عليه وسلم. فمن قلة الأدب ما يبتلى به الآن بعض الناس أن يحكم ويقول إن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين وأنهما في النار. يحذر الإنسان من هذه العقيدة الخبيثة. كثير ماتوا على الكفر وعلى سوء الخاتمة بسبب هذه العقيدة. ومنه بعض العلماء أجلة لكن ابتلوا بهذه البلية مصيبة. نسأل الله يحفظنا وإياكم، يحفظ أولادنا وطلبتنا وإخواننا من هذه العقائد الفاسدة. وفي الأيام الأخيرة أيضا كثير ممن مات على خاتمة قبيحة، حتى أن من كبار العلماء هذا كان الشيخ ملا قاري، مؤلف كتاب الشرح لعبدة القاري، شرح صحيح البخاري في 30 مقلد، عالم لكنه ابتلي بالقول بالوقوع في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي ووضع على المغتسل تغير لونه وساءت خلقته، فخاف المغسل، قال هذا عالم كبير من علماء المؤمنين كيف تكون نهايته، وطلب من الله أن الله يريه في المنام، فرآه في المنام في حالة سيئة. قالوا ما لك يا شيخ أنت كذا وكذا؟ قال والله أصبت بهذا لوقوعي في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ولهذا قال من الصلوات التي ينبغي للإنسان أن يقرأها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد السادات وإمام القادات كريم الآباء والأمهات صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحبيب حسن بن عبد الله الكاف في رحلته التحفة الشهية في الرحلة إلى الديار المصرية والحجازية ذكر قصص كثيرة سمعها من العلماء في تلك الأيام عام 1300 قبل حوالي كم أكثر من 100 سنة. كثير ناس هكذا وقعوا في هذه البلية وأصيبوا، نسأل الله العافية والسلامة. بس بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب النهي عن تسمية بالأسماء المكروهة. قال وروينا في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلحا، فأنك تقول أثم هو أثم هو فلا يكون، فتقول لا إنما هن أربع لا تزيدون علي. وروينا في سنن أبي داود وغيره من رواية جابر، وفيه أيضا النهي عن تسميته بركة. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية أخنى بدل أخنع، وفي رواية لمسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال العلماء معنى أخنع وأخنى أوضع وأذل وأرذل. وجاء في الصحيح عن سفيان بن عيينة قال ملك الأملاك مثل شاه شاه. كذلك قاضي القضاء ما قال من أسماء قاضي القضاء. هذا سند المتصل الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، يقول باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة. الأسماء المكروهة شرعا، أما قانونا ونظاما فربما تكون يعني محترمة مكرمة. بعض الناس يفتخر من السوء من السفاهة، يفتخر إذا وافق اسمه اسم واحد من الظلمة، اسم واحد ممثل، أوه ما شاء الله اسمك كما اسم الممثل الفلاني العالمي البطل الذي هو في لعب الكرة نال كأس العالم. فهذا مسكين يعني معناه ما يهمه، لأن الأسماء لها تأثير في مسمياته. فإن سميت أولادك بأسماء الصالحين لابد أن ينالهم شيئا من بركاتهم ولو بعد حين إذا حسنت النية. وإن سميتهم بأسماء الشياطين لابد أن ينالون نفعة شيطانية منهم ولو بعد حين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا في الغالب، وقد يكون بالعكس. الحاصل قال هذا الأسماء المكروهة. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، لأنك عندما يسألك أحد هل في البيت نجاح يقول لا ما فيش ما في نجاح، يعني هذا معناها ثاني يكون. هل في البيت موجود أفلح؟ قال لا ما في حد مفلح، ما حد أفلح في البيت، كلهم شياطين. هل في البيت يسار؟ قال لا ما في يسار، معنى هذا كله صعوبة. هل بيت رباح؟ في البيت رباح؟ قال لا ما في رباح، كله خسارة معنى. فهنا الأسماء الذي يتشام بنفيها ما ينبغي أن يسمي الإنسان أولاده بها، فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فتقول لا إنما هن أربع فلا تزيد عليهن. ولكن العرب كانوا يسمون أولادهم بأولاد السلم على عقيدتهم، ويسمون أو إذا يسمون عبيدهم ومواليهم بأسماء السلم كما هذا. أما أولادهم ما يسمون من لم يسمى الحروب. سئل بعض لماذا؟ قال نعم إنما نربي أولادنا لأعدائنا ونربي عبيدنا وإرقانا لأنفسنا. ولهذا قال فلا تزيدن عليه. ومن الأسماء أيضا المنهي عنها اسم وليد، ذكر الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المولود أحكام المولود أنه قال سيكون من أمتي رجلا ظالما يسمى وليد، فنهى عن التسمية به، وهو الوليد ابن عقبة من حكام بني أمية. جاءت به أمه وهو طفل، وفي بعد أن لبسته وعبقته بالخلوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبرك عليه فأعرض عنه ولم يضع يده عليه، لأنه عليم ما سبق في علم الله أنه سيكون ظالما. وفعلا في نهاية حكمه تجبر وتمرد وفتح القرآن فياء الفال في قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، غضب ومزق القرآن ولعن القرآن وقال مخاطب من القرآن تخاطبه كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد. إذا ما جيت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد فما مضت عليه إلا أيام إلا وقتل وقطع راسه وعلق راسه على باب قصره، خاتمة قبيحة أعاذنا، نسأل الله العافية. قال الإمام بن علان وقيل سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سدادي أنت الذي كونه فاس فساد في عالم الكون واستفاد. فقال ولي من أبيات وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الوراء سائرا. يعني واحد سمى ولده صالح طلع لك ولده هلا فاسد. فقال وظن بأن اسمه سائرا لأوصافه فغدا شاهرا. وواحد آخر أيضا سمى ولده سمى ولده يحيى فمات. فقال له سميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله عنه سبيله. فالأفضل أنك تسمي بأسماء الأنبياء والرسل وأسماء الصالحين تعود عليهم بركته إما في الدنيا أو في الآخرة. نعم. والظلم الذين المنهي عنك تسمي أسماء مثل فرعون قارون هامان النمرود مثل الوليد وغيرهم. فربما نيتك السيئة تؤثر في ذلك الولد فإنشاء نشأ فاسد نعوذ بالله لا. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه إن أخلع اسم عند الله تعالى معنى أخلع اسم. قال سألت أبا قال الإمام أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن معنى أخلع فقال معنى أوضع وأقبح اسم. قال المصنف هذا التفسير الذي ذكره أبو عمرو مشهور عنه وعن غيره فإن معناه أشد ذلة وصغارا يوم القيامة الذي تسمى ملك الأملاك. وكل شخص ينادى باسمه وينسب إلى أبيه يوم القيامة يقول فلان أبو فلان ليقوم للعرض على الجبار. المعتمد أنهم ينسبون إلى آبائهم إلا ولد الزنا فإنه ينسب إلى أمه. فكيف إذا نادى المنادي يوم القيامة وأنت اسمك فرعون قال أين فرعون أبو فلان أبو فلان يقوم ما شاء الله بتحصل فرعون قدامك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال الكثير من الصالحين يحرصون على أن يكون في أولادي أحد اسمه محمد تبركا به صلى الله عليه وسلم. حتى أنه في بعض الأسانيد في طبقات الحفاظ بلغ اسم الشخص اللي اسمه محمد إلى 14 طبقة. حدثنا محمد بن فلان قال حدثنا محمد وهكذا إلى 14 راويا كلهم اسمهم محمد. وكان من خصوصا الأصحاب موريتانيا هذولا يسمون كل واحد باسم ويضيف إلى اسم محمد يقول محمد الأكبر محمد الأوسط محمد الأصغر. كل ذلك حرصا على التبرك باسمه صلى الله عليه وسلم. قال هنا وفي رواية لمسلم قال أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك اسمه ملك الملوك أو ملك الأملاك. هذا خلاص اسم خاص بالله تبارك وتعالى لا ملك إلا لله. و قالوا إن اسم الله لفظ الجلالة حفظه الله من أن يسمى به أحد مع في القرون الماضية. ولكن في الأيام الأخيرة الأيام السوداء ظهر حقهم الكفر والإلحاد زاد على الأولين. واحد سمى ولده الله قال ولد سمى الله. فبلغنا كنا في عدن كان ذلك في عدن الصغرى رجل فاسد ولد للمولود سمى الله. هذا كان في الصباح. في العصر جاءت أمطار وجاءت صاعقة دمرت البيت وما فيه الطفل وأمه وأبوه ومن في البيت كلهم راحوا أدراج الرياح. كل هذا بالكفر والطغيان والاعتداء وقلة الأدب على الله تبارك وتعالى. قال هنا معنى أخذ اسم كما قلنا أي أوضع اسم أخذ، والرواية الثانية أقبح اسم عند الله، وفي رواية أخنع بدل أخنع، وهما معنى ما سبق يعني أفحش وأفجر والخناع الفحش، وقد يكون معنى أهلك لصاحبه أن يسمى، والإخنة هو الهلاك. وقال أخنع عليه الدار أي هلكه، قال أبو عبيد ورواه أنخع أي أكثر، والنخع القتل هي. وقيل أغيظ رجل عند الله، أغيظ معنى سبب لغضب الله تبارك وتعالى، مصروف قال عن ظهره، والله سبحانه وتعالى لا يصب بالغيظ، فيتأول هذا الغيظ على الغضب، فمعنى أخنع وأخنع أوضع وأذل وأرذل. وقال في الصحيح عن سفيان بن عيينة قال ملك الأملاك مثل شاه شاه، كل هذه أسماء قبيحة، أو قاضي القضاة على خلاف أن في الموردي كان يقال غاضب، أما ملك الأملاك هذا وشاه شاه مجموع على ذمه. قال هنا خلاص باب ذكر الإنسان ما من يتبعه من ولد أو غلا، والله أعلم. رضي الله عنكم. ومن كلام حبيب عبد الله بن عمر الشاطري إلى أن قال قال رضي الله عنه كل يعرف قدر نفسه ويقف عند حده. شوفوا أهلنا وسلفنا ما حصلوا هذا الذكر والقدر العظيم وهذه المظاهر إلا بالتواضع والتقوى وقربهم من مولاهم، ومقاماتهم عظيمة جم لا تحويها الدفاتر ولا يحصرها حاصر، وبهم ماشي ما يخالف علينا. الله أكبر. الله مثل الزنا والخنا والربا، احذروا من هذه الأشياء. خرج الشيخ ابن حجر ذات ليلة إلى المقبرة يزور في ظلمة. منو؟ الشيخ ابن حجر. يزور في ظلمة وإذا هو بصوت أحد يصيح في قبره، وإذا أبوه قبر من القبور فعلم عليه، فلما أصبح الصباح سار إليه فعرفه قبر رجل معروف بالصلاح والنسك، فسأل عنه فأخبر أنه كان يعامل بالربا. وكان زيارته في الظلام في ليلة واحدة في ليلة من العشر الأواخر من رمضان، يعني قال فسمعه يصيح ويقول ألم أكن أصلي، ألم أكن أصوم، ألم أكن أكثر الطواف بالكعبة، وهكذا حجب ثاني يوم وإذا برجل معروف الصلاة. فسأل عنه أصحابه قالوا نعم إنه هذا صالح دائم في الطواف ويصلي في الصف الأول في الحرم، إلا أنه كان عنده مبلغ من المال خاف أنه يخلص فصار يرابي يعطي ناس قرضة ويرجعون مع زيادة، وكذا على هذا السبب. فأضاء قرأ عليه شيء من القرآن ودعاله والله أعلم هذه السكن، ووضع على قبره شيء من الأشجار الخضراء حتى تذكر الله ويخفف عنه العذاب ويرفع. شو كيف في مقبرة مكة اللي فيها أكثر من 10,000 صحابي في ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان في أفضل بلاد، مع هذا ما لم يمهل ولم يهمل بسبب الغلطة هذا. صلى الله يعني عفو الله منك عفو كريم تحب العفو، كلنا مذنبون وكلنا مقصرون، ما معنا إلا عفو الله ورحمته. تم الربا نار محرقة، شوفوا ما عاد نفعته صلاته وأعماله، الله يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وعنا عليه. وقال رضي الله عنه واحد قريب يعني هكذا نبشوا قبر بيدفنون واحد حصروا القبر يشتعل نار في مكة، وسألوا قالوا هذا العام كان يا ناس يفتحون أماكن تجارية باسمه لأنه يعني جنسيته ما هو أجري، ويأخذ منهم إيجار شهريا. كيف حكم هذا؟ والله حصل معذب، نسأل الله العافية والسلامة. وقال رضي الله عنه مخاطبا أولاد المدرسة ما شاء الله طلبت علم شبابا مقبلين، اغتنموا صغول المسائل وكرروها واصبروا يقال أن الشيخ البويطي بطيء الفهم، حتى أن الإمام الشافعي يكرر له المسألة 40 مرة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحلم واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. البويط هذا من رواة المذهب القديم الشافعي، وكان يعني من كبار العلماء، وعمل له الشافعي كتاب خاص سماه مختصر البويطي، وهي هذه أربع الكتب له القديمة، وهي الأم والإملة ومختصر البويطي ومختصر المزني. هذا لكن بعضها موجود أنا وبعضها موجود. تم. والحمد لله بلا الوقت فيهم ذكاء وفيهم قابلية، ولكن ماشي حرص تمضي الأوقات علينا ولا نبالي بها. الآن عاد نحن نقدر نرد يومنا الذي يعبر علينا، مضى بما فيه طويت الصحف وجفت الأقلام، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. طلبة العلم يفرحون إذا شيء أشكل لأجل البحث والمراجعة وحل المشكلات له لذة عظيمة، وطالب العلم لا بد له من كتابة وتقييد إذا شيء مسألة أو حكمة أو بيت. بغيناكم تنشرون لواء الدعوة إلى الله، لا تظنون إن عاد شيء أشرف من العلم وأفضل منه، حاشا. أهل العلم اقتعدوا من الشرف الذي اقتعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رضي الله عنه: إلى ربي بسط الكاف وهو بالحال من عراف، إلى ربي بسط الكاف وهو بالحال من عراف، وهو أرحم بنا والطاف وإحسانه لنا يجري، وهو أرحم بنا والطاف وإحسانه لنا يجري. فكم له من عطا وافر، وكم له من متواتر، فكم له من عطا وافر، وكم له من متواتر، وجوده لم يزل غامر لأهل البر والبحر، وجوده لم يزل غامر لأهل البر والبحر. وقد فوضت له أمري وهو بأحوالنا يدري، وقد فوضت له أمري وهو بأحوالنا يدري، عسى منه المدد يسري لنا في السر والجهر، عسى منه المدد يسري لنا في السر والجهر، على أبوابه قمنا ونرجو منه ارحمنا على أبوابه قمنا ونرجو منه يا ارحمنا ويعطينا الذي رمنا ويغفر وافر الوزر ويعطينا الذي رمنا ويغفر وافر الوزر فيا ذا الجود والإحسان يا حنان يا منان أغثني إنني لهفان وذنبي قد قصم ظهري أغثني إنني لهفان وذنبي قد قصم ظهري ولي حاجات لا تخفاك وهنا منتظر رحمك ولي حاجات لا تخفاك وهنا منتظر رحمك وما عودت من نعمك أدمها دائم الدهر وما عودت من نعمك أدمها دائم الدهر فيا ذا الجود يا معبود ومن فضله لنا معهود فيا ذا الجود يا معبود ومن فضله لنا معهود بجاه أحمد كثير الجود حبيبي المصطفى الطهري اللهم صل عليه بجاه أحمد كثير الجود حبيبي المصطفى الطهري بجاه قد توسلنا وما رمنا واملنا بجاه قد توسلنا وما رمنا واملنا على حضرته حملنا وهو من أعظم الذخر على حضرته حملنا وهو من أعظم الذخر وعين الله ترعانا وتتوفر عطايانا وعين الله ترعانا وتتوفر عطايانا ونسأل منه يرضانا ويشرح بالتقى صدري. آمين. ونسأل منه يرضانا ويشرح بالتقى صدري. آمين. سنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال وقال رضي الله عنه في ترجمة سفيان الثوري: وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين، وكان أبو الرجل صديقا لسفيان، وكان سفيان يأتيه كثيرا، فقال: يا أبا عبد الله، أفي نفسك من مال أبي شيء؟ فقال سفيان رحم الله أباك: كان وكان وأثنى عليه. فقال: يا أبا عبد الله، قد عرفت كيف صار هذا المال إلي، فأنا أحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك. فقبل سفيان وقام الرجل، فلما كاد أن يخرج قال: يا مبارك، الحقه فرده علي. فلما رجع قال: يا ابن أخي، أحب أن تأخذ هذا المال. فقال: يا أبا عبد الله، في نفسك منه شيء؟ قال: لا، ولكن أحب أن تأخذه. فما زال به حتى أخذه فذهب. فلما خرج قلت له: قلبك هذا من حجارة، أما ترحم عيالك؟ أما ترحم إخوتك؟ فلما أكثرت عليه قال: يا مبارك، تأكلها أنت هنيئا مريا وأنا أسأل عنها. وقال أبو أحمد الزبيري: كنت في مسجد الخيف مع سفيان الثوري، والمنادي ينادي: من جاء بسفيان فله 10,000. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت سفيان الثوري يقول: طلبت في أيام المهدي فهربت فأتيت اليمن، فكنت أنزل في حي وآوي إلى مسجدهم، فسرق في ذلك الحي فاتهموني، فأتوا بي معنى ابن زايدة، وكان قد كتب إليه في طلبي، فقيل: إن هذا قد سرق متاعنا. فقال: لما سرقت متاعهم؟ فقلت: لما سرقت متاعهم؟ فقلت له: ما سرقت شيئا. فقال لهم: تنحوا لأسأله. ثم أقبل علي فقال: ما اسمك؟ قلت: عبد الله ابن عبد الرحمن. قال: يا عبد الله ابن عبد الرحمن، نشدتك بالله لما نسبت لي نسبتك. قلت: أنا سفيان بن سعيد بن مسروق. قال: الثوري. قلت: الثوري. قال: أنت بغية أمير المؤمنين. قلت: أجل. فأطرق ساعة ثم قال: ما شئت فأقم، أو ارحل متى شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. وقال يحيى بن يمان: سمعت الثوري وهو يقول: سترك الجميل الذي لم يزل، سترك الجميل الذي لم يزل. وكان سفيان، شوف هذا أهل الصنعة ما حصلوا حد يتهموا بالسرقة إلا سفيان الثوري الإمام العظيم، ظهر لها من أول محل الفوضى ظهر والأيام هذه. لكن القاضي لما كان يعرف ويسأل عنه من كبار العلماء واعتذر إليه وأطلقه وقال: اذهب حيث شئت، إن شئت فأقم عندنا وإن شئت فرحنا. طيب. وكان سفيان أبدا يخرج رقعة ينظر فيها، فإذا فيها مكتوب: سفيان، أذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. الله. وقال شيخ الإسلام الإمام محي الدين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد مناه بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر الثوري ابن الياس بن مضر الثوري الكوفي الجامع لأنواع المحاسن، وهو من تابعي التابعين، ولد 97. سمع الثوري أبا إسحاق السبيعي أو السبيعي وعبد الملك بن عمير وعمر بن مرة وخلائق من كبار التابعين وغيرهم، وروى عنه محمد بن عجلان والأعمش وهما تابعيان، ومعمر والأوزاعي وابن أبي إسحاق ومالك وابن عيينة وشعبة والفضيل بن عياض وأبو الأحوص وأبو إسحاق الفزاري وابن المبارك وزائدة وابن مهدي ووكيع وأبو نعيم ويحيى القطان ومحمد بن يوسف وخلائق، واتفق العلماء على وصفه بالبراعة في العلم بالحديث والفقه والورع والزهد وخشونة العيش والقول بالحق وغير ذلك من المحاسن. وهو بلغ من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق وكان له مذهب، هو كان عدد المجتهدين الذين وصلوا رتبة الاجتهاد المطلق في ذلك العصر نحو 70 تقريبا، إلا أنهم مذاهبهم منهم ما لم تدون ومنها ما دونت وعمل بها مدة مؤقتة كالإمام الأوزاعي، ومنها ولم تضبط مذاهب ضبطا كاملا مثل المذاهب الأربعة. وسفيان ممن أيضا لم يضبط مذهبه، ولهذا لا مذهبه غير معروف يعني. ومن وجود عام 97 معناه أنه أدرك في ذلك بعض الصحابة فيصير من التابعين. قال أحمد بن عبد الله: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وقال أبو عاصم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: أمير المؤمنين هذه أعلى درجة، أعلى درجة في الحديث أن يصل المحدث والعالم في الحديث إلى درجة أمير المؤمنين، وهي أن يحيط ويحفظ السنة كلها، يعني الحديث كلها بأسانيدها ورواتها، ويحفظ تراجم الرواة كلهم من وجودهم إلى وفاتهم، ويؤلف كتب تبلغ مجلدات، ويتخرج من تحته علماء كبار. هذه الصفة صعبة، لم يتصف بها من علماء الحديث إلا نحو 20 محدثا فقط، وألف بعضهم فيهم رسالة سماها من سمي أو لقب بأمير المؤمنين في الحديث، ومنهم الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يلقب بأمير المؤمنين لأنه اجتمع بهذا الصفات. وأقل منه الحاكم الذي أحاط بالسنة كلها وحفظ الحديث كلها بأسانيدها ويترجم للرواة كل الحديث، إلا أنه ما ألف كتب مجلدات أو لم يتخرج من تحت علماء، فيقالوا الحاكم. وأقل منه الحافظ، وهو الذي بلغت محفوظاته في الحديث 300,000 حديث، ويحفظها بأسانيدها ويترجم للرواة. ثم أقل منه الحجة، لا هو الحجة هذا الذي حفظ 300,000 حديث، والحافظ الذي حفظ 100,000 حديث، ومن بعدهم يعتبرون إلا طالبة علم، يعني ما تنطبق عليهم هذه الأوصاف يعني. وممن بلغ درجة أمير المؤمنين هذا الإمام البخاري والإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، حتى أن كل المذاهب الأخرى يسلمون لهم رضي الله عنه. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1,100 شيخ ما كتبت عن أفضل من الثوري. وقال يونس بن عبيد الله: ما رأيت أفضل من الثوري. فقيل له: قد رأيت عطاء وسعيد بن جبير ومجاهدا وتقول هذا؟ فقال: هو والله ما أقول، ما رأيت أفضل من الثوري. وقال يحيى بن معين: كل من خالف الثوري فالقول قول الثوري. شوف، في سفيان الثوري وفي أبا ثور، بس سفيان الثوري هذا مجتهد، وأما أبا ثور هذا من كبار أصحاب له الإمام الشافعي، لقب بأبا ثور لأنه لما دخل المسجد قدم رجلا ليسرى فسمع هاتف من السماء يقول: قدم يمينك يا ثور. هنا لقب بأبا ثور، ثيران جنبه في الأيام هذه الذين لا يحرصون على تطبيق الآداب والأحكام الشرعية. وقال ابن مهدي بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن مشايخ سيدنا الحي عيدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه، ومنهم سيدنا القطب الغوث الجامع لأسرار الصديقية الكبرى، البركة العامة لكل البرية، الحبيب الحسن بن صالح البحر الجفري رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: أخذت عنه أخذا تاما وقرأت عليه، وأجازني إجازات متعددة على سبيل العموم في جميع العلوم تفسيرا وحديثا وفقها وغيرها، وأجازني بالخصوص في وصاياه ومكاتباته، وكتب لي إجازة ووصية، وأوردهما مع ذكر أشياخ سيدنا الحسن. ثم قال: ومما قرأته على سيدنا الحسن رحمه الله من فاتحة البخاري أبوابا، وأول تيسير الأصول إلى باب بر الأولاد والأقارب، وكتاب رسالة المعاونة لسيدنا الشيخ عبد الله الحداد بتمامه، وكتاب معارج الهداية لسيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران، وكتاب الجذبات الشوقية إلى المقاصد الصديقية لسيدنا الشيخ أحمد بن زين الحبشي، وكتاب الرسالة للشيخ عبد الكريم القشيري، وكتاب الرحيق المختوم من علم القوم للشيخ عمر بن محمد السهروردي، وقرأت عليه شرح الحكم العطائية لابن عباد، وقرأت عليه أيضا الباب السادس من كتاب غاية القصد والمراد من مناقب الشيخ عبد الله الحداد، والباب الثامن من كتاب قرة العين بذكر مناقب الحبيب أحمد بن زين، كلاهما لسيدنا الحبيب محمد بن زين بن صميط، وقرأت عليه شرح منظومة الشيخ عمر بن عبد الله با مخرمة لطائف الله أقبلت لشيخنا الإمام عبد الله بن أحمد با سودان، وقرأت عليه في كتاب الفيوضات الحسنى من مشاهد الحبيب الأسناء للشيخ حسين بن عبد الشكور المدني، إلى قوله: وجد باللقاء في كل حين وحالة، وغير ذلك كثيرا، وسمعت عليه شيئا لا يحصى، وكان رضي الله عنه قد ألبسني الخرقة ليلة الاثنين ثاني ربيع الأول من سنة 1252، وأعطاني قلنسوته، ولما كان ليلة الثلاثاء 26 خلت من شهر شعبان سنة 57 و200 وألف، لقنني الذكر بهذه الصيغة: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، لا مشهود إلا الله، وألزمني باستحضار معنى هذه الكلمات. مضى عليها قال ابن نساب الموت على حسن الخاتمة. هذه ينبغي ترتبها بعد أي شيء، بعد صلاة الفجر أو بعد أي صلاة أخرى، فالمواظبة عليها نافع جدا. هذا الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي الإمام العظيم المدفون في الغربة ومتوفى عام 1314، بلغ مشايخه أعداد كبيرة، فيقولنا من جملة مشايخه الحي حسن بن صالح البحر الجفري، فقبيلة البحر والجفري هو شيء واحد، وهو المدفون في ذي أصبح قبره معروف، وهو إمام عظيم بلغ في التقوى والعلم والعمل. قال: وكان والده الحي صالح الجفري عاش في قاوة أيام ازدهار قاوة أحسن من الآن، فكان هناك مقر وكثير من أهل الفضل والعلم، لأن فيها ما شاء الله دين ودنيا. فلما طالت مدته وبلغ من العمر نحو 60 سنة وتزوج هناك وأنجب أولادا، وهذا الحبيب حسن من صالح البحر في ظهره عاد ما جاء الوقت الخروج، ولكن إن شاء الله أن يكون وجوده في حضرموت، فصار يرى في المنام من يأمره بالخروج إلى حضرموت أولا وثانيا وثالثا، وما يبغى يخرج، ما يبغى يفارق الجنة، جنة الدنيا قاوة يقولونها تلك أيام. وأخيرا قال واحد يهدد يقول: يا منك أخرج ولا بأضربك، في ظهرك ولد فيكون لشان اسمه حسن على هذا الحياة. فخرج بعد ذلك لما قلت له ما قابل جميل قال له لنا بالصين، فخرج وتزوج وأنجب الحبيب حسن هذا، وتوفي بعد وعمر حبيبه ولا 3 سنوات أو 4 سنوات، فنشاء على التقوى والاستقامة وصار إلى ما صار إليه. وكان عندما كان بمكة يحرم كل ليلة بعد العشاء بركعتين، يقرأ في الركعة الأولى القرآن كله، وفي الركعة الثانية 90 ألف من قل هو الله أحد. شوفوا كيف، وله ترجمة كبيرة أفردها بعض تلامذته، ولها اسم خاص يعني مخطوطة مع ذات رضي الله عنه وأرضاه. وألزمني باستحضار معنى هذه الكلمات، وأجازني بالمداومة على هذا الذكر بالخصوص، وألبسني الخرقة مرة ثانية في يوم الجمعة 16 من شهر جماد الآخر سنة 60 و200 وألف، بعدما طلبت منه فألبسني بقلنسوته 3 مرات، وكلما وضع على رأسي دعاني بقوله: ألبسك الله من حقائق الإيمان والإحسان والإيقان، وأشهدك من شهود العيان، وسألني في ذلك المجلس عن مجلسنا بالروحة في أي مكان تجعلونه، فقلت له: كنا أولا نجلس في مسجد باعلوي، والآن نجلس في محل هيئناه. فقال: أحسنتم، وهل شيء كتاب يقرأ فيه؟ فأخبرته بما يقرأ فيه من الكتب، منها كتاب الحديقة لبحرك، فاستحسن ذلك وأقرنا عليه وقال إنه التعلم والتعليم. وفي يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علي الكافي رحمه الله تعالى نفعنا به بكم في الدارين أمين في كتاب الصرح الممرد والفخر المعبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال ومن كلام قصي بن كلاب من أكرم لئيما شاركه في لؤمه ومن استحسن قبيحا ترك إلى قبحه ومن لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان ومن طلب فوق قدره استحق الحرمان والحسود هو العدو الخفي. ويقال هذا سيدنا قصي من جد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الجاهلية لكنهم لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظهم الله من عادات الجاهلية ومن عبادة الأوثان والأصنام وله هذا الحكمة العجيبة. شو قال من له من لم ينفعه الإكرام لم ينفعه إلا الهوان. عجيبة حكمة عجيبة. وقال أيضا له إن من أكرم اللئيم شاركه في لومه. ولهذا قال القائل له إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. ووضع النداء في موضع السيف العلا مضر كوضع السيف في موضع النداء. تم. والحسود هو العدو الخفي. ويقال أنه لما دنا موته جمع أولاده وقال لهم اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان. واشتهر لهم من الأولاد ثلاثة عبد مناف عبد العزة وعبد الدار. فأما عبد مناف فستاتي ترجمته وفيها ذكر أولاده. وأما عبد العزة فلم يشتر له من الأولاد إلا ابنه أسد. واشتهر لأسد هذا خمسة أبناء أحدهم خويلد ابن أسد والد السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخويها حزام والعوام ابني خويلد. وحزام هذا والد حكيم بن حزام الصحابي المعمر المشهور. والعوام هو والد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وأخيه السائب عبد الرحمن الذي اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وأما الزبير وأخويه المذكورين السيدة صفية بنت عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنها والثاني عمرو بن أسد وهو الذي زوج السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إضاءة أسرار علوم المقربين إلى أن قال المؤلف نفعنا الله به وبكم في الدارين رضي الله عنكم. فصنع يعقوب عليه السلام طعاما كثيرا ودعا إليه الضعفاء والمساكين فقام يخدمهم بنفسه فجمع الله تعالى بينه وبين يوسف. وعلم أيها السالك أن هذا المعنى هو أقرب الأشياء التي يسترضى بها الرب تعالى وأنجعها في استدفاع البليات. هذا شيء مجرب لا شك فيه. وقد أهمل في وقتنا هذا لا جرم أن البركات قد قلت عن العباد بسبب إهمالهم لمحاب الرب تعالى لأن الله تعالى بكرمه يتحنن على هذا النوع من الخليقة لأنه قد ابتلاهم وابتلى بهم. فإذا أهملوا أو طمع في جانبهم وأضرت بهم الأحوال غضب الرب تعالى فمحق بركات الأرض وأحل العقوبات بالعباد في القلوب والمعايش والأحوال. وروي أن بني إسرائيل أصابتهم عقوبة وشدة فشكوا إلى نبي لهم فقالوا وددنا أن نعلم ما الذي يرضي ربنا حتى نفعله. فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي أن قل لعبادي إذا أرادوا رضائي وطلبوا التقرب إلي فليرضوا المساكين فإنهم إذا رضوا رضيتوا وإذا سخطوا سخطوا. ولفطن أهل الدنيا المساكين لأسرار الله تعالى في خلقه لعاملوه بالأموال ولبذلوا سني الأحوال والتمسوا الأرباح والمكاسب من معاملته بتفقد أحوال المساكين المستضعفين. فإن الله لا يخسر عليه معامله ولا يخيب لديه مؤمله. هذا القصة السبب فيه سيدنا يوسف لما أخذ على أبيه قال الله أتدري لماذا أخذت عليك يوسف؟ قال لأنك في يوم ذبحت عجلا ووقف مسكينا بالباب فلم تعطوه شيئا فلهذا ابتليتك بفقد قيل أنه غاب عنه 40 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المليبي رضي الله عنكم وقال قدس الله روحه لو أن العبد الضعيف قام بجميع وظائف العبودية على سبيل الشكر لله على نعمة الإذن له من الله في أن يعبد لكان هو الرابح، فكيف وقد وعد الله العاملين بطاعته من الذكر الجميل والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة ما لا يقدر قدره ولا يبلغ كنه. فالحمد لله رب العالمين، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وقال رضي الله عنه صلاح القلب وصفاء واستعداد لفيض المعرفة الخالصة موقوف بعد أداء الواجبات وترك المحرمات على 4 أشياء: الأول مراقبة الله مع الأنفاس، الثاني الاعتماد على الله والاكتفاء بعلمه في كل شيء، الثالث ملازمة الذكر لله بالقلب واللسان، أعني قول لا إله إلا الله، الرابع ملازمة التضرع والابتهال إلى الله عن تحقق بالذل والفاقة، والخير كله في التأسي بالسلف الصالح، وملازمة الأوراد وقطع علائق الدنيا عن القلب، ومجانبة من يشغل عن الله من قريب وبعيد. وقال نفع الله به. قال يا عبد الله كلامه إننا أدركنا ما أدركناه مش بالكسر والنوم، ولكن ب3 أشياء: بخلو القلب من محبة الدنيا، والثاني بالتضرع والاستغفار في الثلث الأخير من الليل، والثالثة قال لا نسمع بصالح ولا صالحة ولا ولي إلا ولي إلا وذهبنا إليه واستمدينا من دعواته وبركاته. هكذا بس. بياض رأسه كأشد بياض رأيته قط، أشد خضرة رأيتها قط، وإذا رجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى، ورأسه عند عرش الرحمن ثان، غرته تحت العرش له جناحان في منكبيه، إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب، فإذا كان بعض الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله عز وجل، يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الكبير المتعال، لا إله إلا الله الحي القيوم. فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ، فإذا سكن ذلك الديك الذي في السماء سكنت الديكة في الأرض، فإذا كان في بعض الليل نشر جناحيه فجاوز المشرق والمغرب وخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله يقول سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العزيز القهار، سبحان رب العرش الرفيع، فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض بمثل قوله وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ، فإذا سكن ذلك الديك سكنت ديكة الأرض، ثم إذا هاج بنحو فعله في السماء هاجت الديكة في الأرض، فجاوبته تسبيحا لله بنحو قوله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم أزل منذ رأيت ذلك الديك مشتاقا إليه أن أراه ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: ثم مررت بخلق عجيب. بس هذا مرة الحديث ضعيفة الله أعلم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا جدنا بالمقصود بالقرآن العظيم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم، وبلوغ الأمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. فتاح يا علي بالقرآن العظيم وصفى الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي بالقرآن العظيم علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي بالقرآن العظيم فرج بأحزاني ثبت به إيماني ربي واصلح شاني بالقرآن العظيم يا فتاح يا عالم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي بالقرآن ربي واشرح صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا علي بالقرآن العظيم ربي واصلح الأمة واجلي عنا الغمة وأزل الظلمة بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي ربي وافتح الأقفال عن قلوب الأطفال يبلغون الأمل بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي القرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم واصلحهم واهليهم ربي بارك فيهم ربنا يهديهم بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي بالقرآن دائما ربي صال عن نبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي بالقرآن العظيم وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم يا فتاح يا علي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم اللهم صل سلم وبارك عليه.